إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا كتاب البيوع الذي نظم أحاديثه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقد قدم فيه أحاديث وأخر، وهذه عادة استقرئت من صنيع الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب بلوغ المرام، وله في ذلك حكمة هو يعلمها. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار، رواه مسلم. وقد ذكرنا فيما مضى بأن مسائل البيوع لما كان الأصل في البيع الحل كانت الوسائل المستخدمة والعمليات المستخدمة في البيع كثيرة، والله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. كل بيع حلال ما لم يرد نص بتحريمه، فللناس أن يحدثوا أنواعا من البيوع ما لم يرد نص بمنعها، إذ الأصل في البيع الحل. وكان أهل الجاهلية يتعاملون في البيع والشراء، فكانوا أصحاب تجارة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع المحرمة التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها، فأتى في مواضع ونص على تحريم نوع معين من البيع، وأتى في مواضع وحرم نوعا وحرم جنسا. وإما أن يكون هذا النص منه صلى الله عليه وسلم بخصوص بيع معين، كما في هذا الحديث بيع الحصاة، وبيع الحصاة هو أن يأتي المشتري ويمسك بحصى ويقول: السلعة التي وقعت عليها الحصى هي بكذا، فيعين ثمنا ويكون المبيع مجهولا. وقلنا بأن من أركان البيع أو أركان البيع أن يكون الثمن معلوما وأن تكون السلعة معلومة، وإن كان ثم أجل فيكون الأجل معلوما، هذا من أركان البيع. فلو تم بيع مع جهالة الثمن فهذا بيع فاسد أو بيع باطل، وإذا تم بيع على سلعة مجهولة فهذا بيع باطل، وإن كان ثم أجل والأجل مجهول فهذا أيضا بيع باطل. فبيع الحصاة كان أهل الجاهلية يتعاملون به، كانوا يمسكون الحصى كالمنابذة ونحوها والمحاقلة، وهذه كلها متضمنة لجهالة السلع. ينشرون أثوابا أو ينشرون سلعا معينة، ويمسك أحدهم الحصاء ويحدد الثمن ويقول ما وقعت الحصاة عليه فهو بكذا. هنا الثمن معلوم والسلعة مجهولة، وهذا بيع باطل. فهذا نص يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينص فيه على عملية معينة كان أهل الجاهلية يتعاملون به، وإما أن يتكلم بكلام عام فيذكر علة التحريم. يذكر إيه؟ التحريم. إما أن ينص على عملية بعينها ويحرمها بعينها، وإما أن يذكر علة التحريم. وكلما كان الحديث متضمنا لعلة كان الحكم المستنبط من الحديث أوسع. معلوم عند الأصوليين القاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإن نص صلى الله عليه وسلم على علة التحريم فكل بيع وجد فيه تلك العلة فهو محرم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وأيضا نهى عن الغرر، عن الإيه؟ الغرر. والغرر هو الجهالة، الغرر هو الجهالة، سواء كانت الجهالة في الثمن أو السلعة أو التوقيع أو الإيه؟ التوقيع، أو إن كان الغرر في جزء من سلعة أو في جزء من عملية البيع نفسه. وقد ذكرنا بأن أهل العلم، وقد ذكر هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، بأن من الغرر ما عفى الشرع عنه، يعفى عن يسير الغرر لحاجة الناس إليه. مثال: تشتري علبة سمن وعلبتها، العلبة علبة السمن مغلقة، هل ترى ما بداخلها؟ ما ترى ما بداخلها. وشرط البيع الصحيح أن ترى السلع وأن تتأكد من سلامتها. فعلى أصل الغرض هذا بيع محرم، لكن لما دعت الضرورة إلى أن يتعامل الناس بهذا البيع فإن الشرع رخص في يسيره، رخص فيه. إذن يعفى عن يسير الغرر لحاجة الناس إليه. إذن كل بيع فيه غرر فهو محرم، والغرر وفهم الغرر به فهم كثير من مسائل البيوع. ثم قال: وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يغتاله. رواه مسلم. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يغتاله. رجل اشترى طعاما وهو يشتريه، جاءه مشتري ثاني، جاءه ايه؟ مشتري ثاني، وقال: بكم بعته او كم اشتريته؟ قال: اشتريته بعشرة. قال: اربحك فيه درهما واخذه منك بكذا، يجوز؟ لا، لا يجوز. لما؟ تم البيع، البيع الاول فلس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما اشتراه فلا يبيعه حتى يكتاله. اشتريته أنا، اشتريت مثلا أرز مثلا، خلاص اشتريت شكارة أو كمية معينة من الأرز، فجاءني رجل وقال أنا أربحك في كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا بشرط، وهو التوفيق. لما الاستفاء هنا معناه، الاستفاء هنا أن يدخل في ضماني، أن يدخل في ضماني، اشتريت ودخل في ضماني، اكتلت واستوفيت حقي فيه وعلمت هذا يزن كذا ودخل في ضماني، فلما دخل في ضماني جوز الشرع لي بيعه، وقبل أن أستلمه من البائع ليس في ضماني، فإنه لو تلف من يتحمل؟ البائع الأول. وسيأتي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، عن بيع ما لم يضمن، أي أن السلعة التي لا تضمن لا يصح أن تباع، يعني لا يصح لمن ضمنها أو لمن لم يضمنها أن يبيعها. لا لسه مش دي المشكلة. ها؟ تمام، هو ده الكلام. واحنا الحديث، الحديث فيه ماذا؟ رجل عنده سلعة، عنده محل، فذهبت أنا أشتري سلعة مما يكتال، ولا في خلاف من أهل العلم هل هناك فرق ما بين السلعة التي تعد أو تكتال أو توزن وما بين غيرها من السلع كشراء سيارة مثلا ونحوها مما لا أحتاج إلى عدها أو وزنها؟ فهذا هناك فرق بين أهل العلم، والجمهور على التسويق. فذهبت أنا لأشتري سلعة مما من السلع التي توزن من هذا المحل، لكن أنا قلت أريد كيلو كذا بكم بكذا فأعطيت، فجاء الرجل وقال هل أشتري منك ما اشتريت وأربحك فيه؟ لا يصح. لما؟ لم أمتلك السلعة امتلاكا فعليا، لم أمتلك السلعة امتلاكا فعليا، لم تنتقل إلى حرفي إما عرفا وإما حقيقة، وهذا مهم. وهناك بيع سائد في الناس أو بينهم بمثل هذا، وأتوضح. إما أن ينتقل، أن تنتقل السلعة إلي وأن تكون في ملكي عرفا أو حقيقة. انتقالها في ملكي حقيقة أن آخذها إلى رحلي، فسيأتي حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيع الشيء أو أن يبيع التجار السلعة حتى تنقل إلى رحاله. فإما أن تنتقل السلعة حقيقة إلى حرزي وملكي، وهذا انتقال السلعة وصارت في ملكي حقيقة، وإما أن يكون الانتقال انتقالا بالعرف، يتعرف الناس على أنني لو ذهبت إلى محل ودفعت الثمن وقبضتها وقلت للبائع اجعلها عندك أمانة، اجعلها عندك أمانة، هي خرجت من ضمان البائع وصارت في ضمانه، ولم تعد بعد إتمام عملية البيع في ضمانه، إنما صارت أمانة عنده في الذمة. فاهمين؟ إذا وجود السلعة عند الرجل إما أن تكون وجود ضمان، وإما أن تكون وجود أمانة. من يحدد ذلك؟ العرف. العرف إيه؟ يحدده. فإن انتقلت منه إلى حرزي صارت في ضماني حقيقة. إذن الإشكال عندنا في إيه؟ الحديث هذا حتى يكتال. الاكتيال هنا معناه هو الانتقال الفعلي إلى ضمان المشتري، الانتقال الفعلي إلى ضمان، لأنه انتقلت فعليا إلى ضمان، فليس للبائع أن يعود في البيع، لكن هب أنها لم تنتقل إلى ضمان فعلا. وقبل أن يخرجها التاجر الأول من محله فسمع أن ثالثا أتى يربح فيها المشتري، ماذا سيفعل؟ النفس الأمارة بالسوء تقول يعني بدلا من أن يربح هو أربح أنا، وهي بعد في رحلي وفي ضماني، فيفسد الإيه؟ عملية البيع. الشرع منع ذلك. نعم. احنا سنذكر كل الصور هذه، لكن اجعلنا نفهم الاصول، نفهم المساله ثم ننتقل صور العمليه هذه سنتعرض لها، لكن نفهم عله التحريم، وبعد ذلك اذا فهمنا عله التحريم كل المسائل التي تعرض سنعرضها على عله التحريم، فان وجدت العله الحقناها بالحكم. خلاص. اذا عله التحريم هنا ماذا؟ أنها لم تنتقل فعليا إلى ضمان، أو لم تنتقل عرفا إلى ضمان. خلاص. وقطع باب النزاع. أنتم تعلمون أن الله عز وجل لما خلق الناس طبعهم على أمور، من جملة ما طبع العبد عليه حب المال، صح ولا لا؟ هذا معلوم. نعم. يحرم سأتي يعني سنذكر الصور هذه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل، لكن نفهم العلة. تمام. لأنه معلوم أن مسائل البيع كثيرة جدا، لكن يحكمها بعض القواعد، فإن فهمت القواعد استطعت أن تنزل الفروع على الأصول. لذلك مهم جدا فهم القواعد الحاكمة في باب البيع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة إذا اشتريتها أنا قبل أن أكتالها. الاكتال هنا ما غرضه؟ أن تخرج من ملك الأول. أن تخرج منين؟ من ملك، حتى إذا أتى مشتري ثاني أو ثالث لا يستطيع البائع أن يرجع في البيت. فالشرع إنما أمرني بالاكتيال حتى تخرج من ضمانه ومن ملكه فعليا. فإذا انتقلت في ملكي هنا لا بأس أن أبيع. طيب. إذا العلة هي أن تنتقل السلعة من ضمان الأول إلى ضمان إما حقيقة وإما عرفا. إما إيه؟ إما حقيقة وإما عرفا. فإن انتقلت السلعة إلي عرفا وصارت منك عرفا، وهذا يحدده الناس، لي أن أبيع. أو انتقلت في حرزي وضماني لي أيضا أن أبيه. رجل يأتيه آخر ويقول أريد أن أشتري سلعة كذا، رجل يتاجر بماله ليس عنده محل ولا شيء ولا يتاجر في سلعة يعلمها، إنما هو عنده إيه؟ عنده مال يتاجر بماله، وهذا مشهور جدا. فيأتي إليه آخر يقول أنا أريد أن أشتري سيارة أو فلاجة، فبعض الناس يبيع صفة، بيع الصفة لا بأس فيه، بيع الصفة لا بأس فيه، البيع أو المبيع إما أن تشتري علما وإما أن تشتري صفة، أن تشتري إيه؟ علما أو صفة. بيع العلم لا إشكال فيه، بينما سلعة قائمة فنتفاوض عليها، سيارة قائمة، ثلاجة قائمة، أي سلعة قائمة اسمها بيع إيه؟ بيع العين، عينها موجود. بيع الصفة أتيت فسألته عن سلعة ليست عنده، فقلت أريد سلعة بمواصفات كذا وكذا وكذا، واتفقنا على السعر على أن يسلم لي السلعة وقت كذا، يصح ولا ما يصح؟ يصح، السلعة عنده، فهل يدخل ذلك في لا تبع ما ليس عندك؟ لا، لا تبع ما ليس عندك في الإيه؟ إن كان المبيع عينا، إن كان المبيع إيه؟ عينا، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. لكن إن كان صفة، أنا والله أريد أن أشتري سيارة موديل كذا اسمها كذا، أنا أشتري صفة ولا عين؟ صفة. السيارة هذه في السوق مطروح منها مليون، مطروح منها ألف، هل أشتري عين سيارة؟ ها؟ ولا أشتري صفة؟ صفة. مثل هذه الأمور الشراء فيها بالصفة ليس بالعين، فأقول أنا أريد أن أشتري سيارة اسمها كذا موديل كذا، هذا اسمه بيع إيه؟ صفة. هنا لا بأس أن يكون البائع ممتلكا للسيارة. لما؟ ها؟ لا بأس أن يكون ممتلكا، يعني لا إشكال أن يبيع وهو لا يمتلكها، يعني لا تكون في حرز، لأنه بيع إيه؟ هو سيأتي ويقول كذا أنا أريد أن أشتري كذا، طالما أن السلعة موجودة. ها؟ سيأتي بقى الكلام في العربون والكلام. خلاص؟ طيب، ستفهم هذه الأمور بعد ما نذكر بعض الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، مسألة هذه مهمة جدا. نعم. حاضر. ستأتي هذا بالتفصيل في الحديث الذي بعد. طيب، نرجع حديث من باع بيعتين في بيع، لأن الحديث محتاج نوع من التفصيل حتى ننجز المسألة هذه، بيع الصفة وبيع العين. نأتي الحديث الذي بعده. قال وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل تلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. هذا حديث صحيح. قال وأخرجه يعني الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور، يعني عمرو بن شعيب عن جد أبيه عن جد، بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. ثم قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. عن بيع الايه؟ العربان. الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وضع حديث بيعتين في بيعه في وسط الايه؟ لحديث المتعلقه بمسائل او بشيء معين. طيب نشرح هذا الحديث او العبارات التي فيها ثم نرجع الى حديث بيعتين في بيعه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. السلف أن تقرض رجلا مالا، أن تقرض رجلا مالا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السلف والبيع. ليه؟ قاعدة المعروفة عند أهل العلم هي كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن بعض الناس يحتلون على بيعه، بعض الناس يحتلون يريد أن ينتفع من قرض، ولكن يعلم إذا انتفع انتفاعا مباشرا كان الربا واضح، كان الربا واضحا جدا، لكن يدخل سلعة أو يدخل عملية بيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع. يعني سلف وبيع أن تقرض رجلا قرضا بشرط، أن تشتري منه سلعة عندك. رجل عنده سلعة يريد منك مالا، فتقول أنا أقرضك بشرط أن تبيع هذه السلعة بكذا. ما الذي حدث؟ ما المتصور؟ المتصور أنه لما أقرضني أثرني وصار له عندي جميل، فأستحي أن أبيعها له بنفس السعر الذي أبيع به لغيره. هي بعشرة بعتها لها بتسع أو بثمان لأجل القرض، لأجل الجميل، فانتفع صاحب القرض بالقرض فوقع في الربا. كل قرض جر نفعا فهو، كل قرض جر نفعا فهو، أي قرض يجر أي نفع ولو قليل فهو ربا. بمعنى رجل عنده ثلاجة مثلا وهو يريد مالا، يريد قرضا، فأتاني يريد ألف جنيه، فقلت لا بأس سأعطيك الألف، لكن بشرط أشتري هذه الثلاجة بخمسمائة، ثمنها ثمانمائة مثلا، لأنه بحاجة إلى الألف كان مضطرا لأن يبيعني هذه الثلاجة بأقل من ثمانمائة. فما الذي جرى؟ هذا قرض دفعه وانتفع من وراءه، انتفع من وراءه. مثال ذلك، نعم. لا ما يلزمش. شوف اقول لك، لا لا، رجل طلب مني قرضا فاعطيته قرضا حسنا، ثم مر سنة وحدث بيننا نوع معاملة، نوع ايه؟ معاملة. هل هناك حرج ان ابيع واشتري معه؟ ابدا. لكن ما هو الحرج؟ الشرط عند القرض، الشرط عند القرض، في وقت القرض اشترط عليه ايه؟ لانه سياتي عندنا شرطان في بيع من جمله التفسيرات هذا، سياتي فهمت الصوره هذه. مثاله ايضا نعم لا هذه اسمها بيع العين. رجل في الرهان قريبة من هذه الصورة، الرهن جائز، الرهن ايه جائز، ما هو الرهن؟ اقترض منك قرضا وصاحب القرض يريد ضمانا، يريد ايه ضمانا، فرهنت ارضي عنده فصارت الارض مرهونة، صارت الارض مرهونة. اغلب الناس ماذا يصنعون؟ ينتفعون بالارض، صاحب القرض ينتفع بالارض، مثلا ارض زراعية يقول اقرضك الفا او اكثر واعطيني الارض رهن، رهن، فاخذ الارض رهنا فحرس فيها وزرع وانتفع من وراء الارض، فهذا هذا قرض جر نفعا صار ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. اذن الشرع نهى عن اقترار الناس، نهى عن ايه؟ عن اقترار، لا البيع ولا المشتري، فلم يرجح مصلحة هذا على هذا، انما راعى مصلحة هذا مصلحة هذا. فان كانت هناك عملية بيع فيها اقترار لاحدهما الشرع يمنع، اما بالفساد واما بالبطلان. ها؟ حتى لو اذن، شوف التراضي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، الرضا ليس كل شيء، إنما شرط الرضا أن لا يخالف شرعا، فقد يتفق هذا مع هذا كما يحدث مع الربا أو المرابين، أنا راضي أن أنا أخذ منك بأقل أو يعني تقرضني وأنا أزيد لك، أنا راضي. الرضا هنا لا عبارة أو لا حظ له، إنما ينبغي أن يكون الرضا موافقا للشرع. قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاقتران ما بين الشرط، ما بين السلف والبيع؟ ها؟ سيضطر المقترض لبيع سلعة بأقل من ثمنها، وكذلك ولا شرطان في البيع، ولا شرطان. ما معنى شرطان في البيع؟ خلاف بين أهل العلم كثير في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيعه، منه أن يشترط البائع على المشتري شروطا لإتمام البيع. مثال مثلا تقول أنا أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تحيكه لي وأن تفعل به كذا وكذا، هذا قيل، لكن هذا ليس مرادا، والصحيح هي ذات العلم. ولا شرطان في بيع، أقول أبيعك داري بكذا بشرط أن تبيعني دارك بكذا، أبيعك داري بكذا بشرط أن تبيعني دارك بكذا. طيب لو حدث الرضا، لو حدث الرضا أنا أقول أنا أبيعك دار بخمسين بشرط أن تبيعني دار بأربعين أو بخمسين. ها؟ ليه؟ لو رضي، هو رضي أن يكون ثمن داره بكذا، أولا هو مضطر يشرع، المقترض كان مضطرا، المقترض كان مضطرا، لكن البائع هو في حل. أنت تقول لي أنا لا أبيعك إلا بالشرط هذا، أنا أقول لك أنا لا أريد الشراء، أنا لا أريد الشراء، ولا شرطان في بيع أصح الأقوال فيها هو ما يعود إلى بيع العين، إلى بيع العين، ما يعود إلى بيع العين، وهي داخلة في حديث بيعتين في بيع، بيعتين أرجعها حتى نأتي إلى حديثه. قال ولا ربح ما لم يضمن، قلنا أن الضمان شرط، الضمان شرط. ما معنى الضمان؟ مثلا ذهبت أنا أشتري سلعة من بائع في محل، وهي في محل البائع لو سرقت من يتحملها؟ البائع يتحملها. لو سرقت، لو حدث لها عار، من يتحملها؟ البائع. وأنتم تعلمون القاعدة، الغنم بالغنم، الغنم بالغنم. ما هو الغنم بالغنم؟ كما تغنم أنت معرض للغنم، كما أنك تريد الغنم من التجارة كذلك أنت معرض للإيه؟ ولذلك هذا من المؤثرات والعلم في الربا. المرابي يغنم ولا يغرب، فخرجت من الايه؟ من البيع والشراء. ولذلك بعض البنوك لما رأت أن الناس صاروا يسألون عن الربا، هل هو ربا ولا لا، فصاروا يبتكرون بعض الوسائل ليخرجوا بها من الربا إلى البيع ظن، فصاروا ينشئون ما يسمى بالتمويل، بالإيه؟ التمويل. وصار هذا أكثر ما يتعامل به في البنوك. أو المرابحة، المرابحة صحيح لكن بالصور التي يتعامل بها، ليس هناك ضمان، أنا لا أضمن، وليس هناك تعرض للمخاطرة، كذلك التمويل. والبيع والشراء هو كذلك. لذلك أنا ذكرت لكم في المرة الماضية رجل يأتي إلى تاجر يتاجر في سلعة معينة، يقول له معي 100,000 أريد أن تضع هذا المال عندك شغله. فنسأله 100,000 هذا هل هي مضمونة ولا لا؟ بمعنى يقول له لو أردت 100,000 بعد كم أخذهم؟ بعد كم؟ يقول له طيب يعني أعطيني فرصة 6 أشهر أنت تربح كل شهر نسبة كذا نسبة كذا. يقول لكن إذا أردت أن تسحب 100,000 يعطيني مهلة 6 أشهر من يوم ما تطلب. ده مجرد. نقول هذه الصورة لا تحل. لما؟ إن لما أعطاه 100,000 ليس تجارته، ما أعطاه 100,000 تجارة، لكن لو كان هناك شرط هو المئة ألف، لو حدث سرقة، نقول مثلا التجارة قدرها مليون، المئة ألف في المليون بعشرة في المئة، فربحك فيها عشرة في المئة وخسارتك عشرة في المئة، فلو كان كذلك لا بأس. وهنا لا بأس أن أقول فلو احتج المال الموجود لا بأس. أيا كان مسألة النسبة، يقول أنا أعطيك ألف مثلا، ليست هذا أو ليست هذه محل الخلاف في مسألة الربا. يعني قد يقول أنا هذا المال يخرج تقريبا ألف، يقول صاحب المال أنا رضيت بخمسمائة، لا بأس يحدد له في كل شهر خمسمائة، فإنها إن نزلت لن تنزل إلى خمسمائة، هذا لا بأس به. إذا تحديد السعر أو المبلغ المأخوذ شهريا لا يؤثر في البيع والشراء ولا يدخل في عملية الربا. بعض الناس يظن أنه طالما حدد الفائدة فهذا ربا. هل الربا المتعامل به في البنوك علته تحديد الفائدة؟ لا. يعني لو افترضنا أن بعض البنوك أيضا يحتلون ويقولون الفائدة متغيرة، أنت تضع عندنا مالا وكل شهر على حسب ما يفعل، ممكن النهاردة عشرة، ممكن بكرة عشرين، ممكن بعد كذا، نقول لهم ليست هذه علة الربا. هناك أنواع من التجارات أرباحها معلومة نسبية، الحد الأدنى لها معلوم والحد الأقصى قد يكون معلوما كذلك. لكن الإشكال في الربا ما هو؟ أنه ليس بيع ولا شراء، ليس بيع ولا شراء، إنما هو مال أخذته وألزمتني بأن أرده لك أزيد منه، أو مال أعطيته لك وألزمتك أن تعطيني عليه مالا من غير مخاطرة. ولذلك الأموال التي تضع في البنوك، يقولون البنك مثلا يقول هذا المال يدخل في مشاريع، في حدود ما أعلم، في حدود ما أعلم البنوك محظور عليها المخاطرة، محظور عليها إيه؟ إلا بنسبة معينة من أموال المودعين، أنا لا أعلمها، لكن يجبر عليه أن تخاطر بأموال المودعين، لأن المودع قد يأتي اليوم يقول أنا أريد مالي، والبيع والشراء في المخاطرة. إذا لذلك الله عز وجل قال إيه؟ وأحل الله البيع وحرم، إذا البيع ليس ربا، فما لم يكن بيع ولا شراء فهو ربا. فهنا نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. إذا السلعة التي لا أضمنها لا يحل لي أن أتربح منها. تفضل. لا. لا حاضر. لا لا حاضر. طيب بيع الصفة حتى المسألة واضحة، أنا اشتريت أردب أمس بصفة كذا، التجار يعلمون إنه مواصفات القمح الجيد كذا، خلاص؟ فقلت أنا أريد أن أشتري أردب أمس منك، خلاص؟ وتم عملية البيع والشراء على الصفة، خلاص؟ تبدلت الصفة. ها؟ إذا تبدلت الصفة فسخ العقد، ولا يلزم المشتري على إيه؟ على نفعها على الدفع للآخر. ولذلك هنا بيدخل ما يسمى بالشرط الايه؟ الجزاء. الإشكال في بيع العين أو بيع الضمان أن البائع والمشتري إذا تم البيع فكلاهما يلزم بإتمام العملية. كلاهما ملزم بإتمام العملية، لكن في بيع الصفة لأن بيع العين حاجة معه، أنا أشتري هذا هذا والبيع في الحال، فأخذتها فقلبتها فرضيت ما لم يكن فيها غبن أو يخفي عني شيء، أنا رضيت أن أشتري هذا. البيعان بالخيار معنى ما لم يتفرق، فإن تفرقا وقد رضي على إتمام عملية البيع فليس لأحدهما أن يعود في البيع، خلاص. لكن بيع الصفة لو تغير شيء مما اتفق عليه فلا يلزم لا يلزم احدهما باتمام عمله. لا يستقبل، لا يستقبل، خطا، ده خطا، خطا، ده كله خطا. الجوائح، لا، في حاجه اسمها الجوائح اللي هي الان انا اشتريت قطع ارداب بقى وبالفعل خرج الخمش كما هو والرجل كون لي، ولذلك بيع الصفة خلي بالكم مش متعلق ببيع الثمار، لا علاقة له ببيع الثمار، إن بيع الثمار ها خلي بالك بيع الثمار لا يحل إلا إذا بدأ صلاح، لا يحل بيعه إلا إذا بدأ صلاح، ولذلك أنا أشتري عين ليس صفة، خلاص. لكن أريد أن أشتري من فلاح أردب أمس، إن خرج الخمس عنده هو راضي بالبيع والشراء على الغالب من إخراج الأرض، الغالب من أرضه أنها تخرج نتاجا بمواصفات كذا، فلو فرضنا أن الأرض لم تخرج ما اعتادت على إخراجه، هو لا يعجز على أن يشتري لي من أصحابه أردب أمس حتى يسلم لي، لكن لو فرضنا أنه كون الأرض بأمس خلاص ولم يسلمه لي فنزل المطر ففسد في ضمان من؟ ضمان البائع، في ضمان البائع، وليس هذا هو اسم الايه؟ الضمان. نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يضمن، السلع التي لا أضمنها لا أبيعها. الضمان معنى إيه؟ مش الضمان بعد البيع، إنما هو الضمان قبل البيع. هي في حوزتي أنا البائع وقال لي أريد أن أشتري كذا فاشتريت، لكن لم يسلمها لي فسرق في ضمان ضمان البائع، فإن نقلها لي عرفا أو حكم أو شرع أو حقيقة صارت في ضمان من؟ ضمان المشتري، خلاص. والانتقال لذلك نفهم مسألة الانتقال الفعلي أو الانتقال العرفي، إما أن تنتقل السلعة إلي حقيقة وإما أن تنتقل إلي عرفا، خلاص. فهذا اسمه بيع مالا أو ربح مالا يضمن. إذن كل سلعة لا أضمنها لا لا أتوضح منها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتينا الرجل يبتاع اشتري ما ليس عندي، فأذهب إلى السوق فأبتاعها له ثم أسلمه. قال لا تبع ما ليس عندي، اللي هو بقية الحديث، ولا تبع ما ليس عندي. ما معنى تبع ما ليس عندك؟ لا تبع عينا ليس عندك، لا تبع ايه؟ عينا ليس عندك، لكن الوصف يجوز. طيب الفرق بالنعم. يرد إليه. خذ رجال وروح. اخصم. لو فرضنا ان هو اشترى كمية سلعة معينة من تاجر واتفق فسلم له دفعان، فسلم جزء من الدفع ليس مطابقة للمواصفات، هو ابتداء لا يعني لا ياخذها، اخذها وهو لا يعلم، وهو لا يعلم، فان اخذها وهو يعلم فهذا من مثابة الرضا، اخذها وهو لا يعلم فباعها للناس، باعها للناس، وهذا الرجل الذي باع له مال فهل يخصم؟ ان قلنا يخصم هو استلم ماله من المستهلكين، نقول يعني رد له المال ويعني تحتاط مرات خلاص، طالما ان السلعة لما اشتراها المستهلك الاخير اشتراها بعينه، فاهم كلامي؟ يعني الان انت تبيع كيلو مثلا مكتوب عليه كيلو هو 900، طيب هو في شيء متعارف عليه في مسألة اللتر أو الكيلو، مسألة اللتر أو الكيلو، وهذا من اليسير الذي يعفى عنه، من اليسير الذي يعفى عنه، يعني أغلب الناس يعلمون أن اللتر ليس كيلو، وقد يكون كامل وقد لا يكون كذلك، لكن الأحوط والأفضل أن الإنسان لا يبيع إلا ما هو معروف، إذا كان كيلو يبقى كيلو، لكن مثل هذا يعني يبلغ ربما يعني لم يقصد الله أعلم، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع عينا ليس عندك، لا تبع عينا ليس عندك، إنما يجوز أن تبيع صفة، يجوز أن تبيع صفة لا بأس، بهذا بيع العربون، بيع العربون الحديث الذي بعده نهى عن بيع العربان، وهذا حديث ضعيف، نهى عن بيع العربان هذا حديث ضعيف، لكن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تعامل بشيء من هذا البيع، والجمهور على صحته، عن صحة بيع العربون، صورة بيع العربون، وأنا أعتذر عن قول الجمهور، أنا لا يحضرني الآن هل هم الجمهور ولا أحمد فقط، أنا ما يحضرني هل الجمهور فعلا هم الذين يقولون استغفر الله الله أعلم، لا يحضرني الآن، لكن أحمد صح بيع العربون، فبيع العربون صورته ماذا؟ أشتري سلعة، أتفق على سلعة ليست موجودة الآن وأقول له خذ هذا المبلغ جدية تعامل عربون، ده مش عربون ده شيء آخر، ده شيء حاضر هنكمله حاضر كمله حاضر، بيع العربون هو أن أدفع مالا على سلعة تم الاتفاق عليها، اتفقنا على شراء سلعة بكذا من المال ليست موجودة عنده، بيع صفر خلاص، قلت له هذا المال حتى تعلم أني مجد في البيع، واتفق لو جئتك بالوصف كما هو ورفضت استلامه فالمال لي، العربون لي، يصح ولا ما يصح؟ يصح، وهو بمثابة الشرط، بمثابة الشرط الايه؟ الجزاء، والشرط الجزائي صحيح، لما؟ طيب بأي حق يؤخذ المال؟ تفويت المصلحة. تفويت المصلحة بمعنى ذهبت أشتري سيارة، قلت أنا أريد سيارة كذا مواصفات كذا، أيا كان أنا، إحنا قلنا إيه صفة، وبيع العربون في الغالب لا يكون إلا صفة لأنها ليست موجودة حتى يأتي لي بالسلعة وكمل له الإيه المبلغ، فهذا يكون في بيع الصفة. فذهبت إلى معرض سيارات أو شركة سيارات، قلت أنا أريد أن أشتري كذا، فقال طيب بعد أسبوع استلم السيارة لكن تترك 1000 أو 2000. اتفقنا على السعر، بعد ما أدى لي السيارة قلت والله أنا أريد، فهل من حق المعرض أو الشركة أن يأخذ 1000 أو 2000؟ نعم من حقها. لما؟ أولا هو اشترى شيئا ربما لا يكون محتاجا له الآن، فجمد أموالا ربما كان ينتفع بها في غير هذه السلعة، ففوت عليه مصلحة كانت مرجوة بالمال الذي بيده، فجمدت له المال، فهذه المصلحة التي فوتها عليه على المدة مع أني وفيت له بالبيع كان مجازيا له بأخذ المال الذي سلمه كالعربون أو كالشرط الجزائي. طيب خلاص فهمت هذه؟ طيب نعم. إذا كانت البضاعة ليست على الوصف المذكور فلا يلزم المشتري بتسلمها. خلاص؟ نعم. نعم. لا، شراء السيارة من البنك الصورة ظاهرها صحيح وهي غير صحيح. المعرض البنك لا يشتري سيارة، البنك لا يشتري سيارة، إنما البنك يمول السيارة، لذلك العقد الخارج من البنك ليس عقد بيع شراء بيع وشراء، إنه عقد تمويل بغرض شراء سيارة. لو اشترى البنك السيارة صح البنك، لو أن البنك اشترى السيارة شراء حقيقيا صح البنك. خلاص. رجل يقول بأنه يأتي رجل إلى فلان يقول أنا أريد أن أشتري كذا، هو ليس عنده هذه السلعة، فيذهب إليه أو معه إلى المكان الذي يريد أن يشتري منه، فيشير أنا أريد أن أشتري هذا، العملية صحيحة لكن فيها شبهة، العملية صحيحة لكن فيها، ما الفرق ما بين الربا والبيع مع وجود العين أو السلعة؟ ما الفرق؟ رجل جاءني وأنا صاحب مال يريد أن يشتري من أن يقترض مني 1000، فأقرضته 1000 على أن آخذ منه 1000 1100، ربا ولا لا؟ ربا. رجل أتاني وقال أريد أن أقترض 1000، فقلت لا أنا لا أقرضك، لكن شوف أنا سأشتري لك شيء وترد 1100، خلاص؟ هذا اسمه إيه؟ ربا. ثالث قال أنا أريد أن أشتري سلعة 1000 وما معي 1000، قال خلاص أنا أشتري لك السلعة، أنا لا أقرض أحد لكن أنا أبيع وأشتري، فإن شئت اشتريت لك وبعت لك بالتقسيط أو ربحتني فيها كذا بعد مدة، فاشترى له السلعة 1000 على أن يربحه فيها 100 بعد مدة معينة، البيع سيكون صحيح. صحيح، ما الفرق بينها؟ النية، فرق ايه؟ النية. الصورة صحيحة، هذا اشترى وباع، الصورة صحيحة، وهذا اشترى وباع، لكن هذا اشترى بغرض الشراء والبيع، وهذا اشترى ليس بغرض الشراء والبيع، إنما للحيلة على أن يأخذ زيادة عن القرض الذي أعطاه، هذا اسمه إيه؟ الحيلة. لذلك الحيلة لا تزيد الحرام إلا حرام. قلنا لا تبع ما ليس عندك، لا تبع عينا ليس عندك، لا دي حاجة ثانية نتكلم على، تمام. لا إشكال، شوف رجل هو تاجر، هو إيه؟ تاجر، تبيع ويشتري، وجاءني رجل وقال أنا أريد سلعة معينة، خلاص؟ فإما أن يبيع عينا أو صفة، العين ليس عنده، الصفة يقول أنا أريد أن أشتري مثلا، أو أغلب الناس يقول أنا أشتري ثلاجة كذا، إن كانت ثلاجة لا بأس، لأنه الثلاجات معروف يكون بيع وصف لا بأس به، فقلنا لا حاجة له أن يذهب معه، لكن أغلب النساء يتعاملن بهذا، تقول إنه أنا أريد أن أشتري جهاز لبنتي، أشتري فساتين، أشتري كذا، فتذهب معه يقول لها طيب انت نقي اللي انت عايزاه وانا ابيع. فهي شافت الاشياء وبعدين انصرفت، دخلت البائعة فدفعت واخذت وبعدين سلمت. صورة هذه العملية ما هي؟ اولا خلي بالك لا تبع ما ليس عندك فيه محظورات، فإن انتفى المحظوران صح البيع. المحظور الأول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع عينا ليس عندك، أول شيء المبيع، الإيه؟ المبيع، فشرط المبيع أن لا يكون عينا، لا تبع ما ليس عندك شرطه أن لا يكون عينا. الشيء الثاني ألا يتم البيع قبل الامتلاك، عندنا ايه؟ عندنا شرطان، اتيت الى رجل قلت انا اريد ان اشتري ثلاجة، انا اشتري ايه؟ ثلاجة مواصفات كذا وكذا، عين وصفة صفة، خرج من لا تبع ما ليس عندك، خرج ايه؟ ما تبع لا تبع ما ليس عندك. طيب إذا كان صفة إذا خرج من الحديث، طيب هي صفة، هي صفة أو هي عين لم أمتلكها أتممت البيع، مثل ماذا؟ نريد مثال على عين لا تكون عندها لكن لا تكون مشاعة في الناس، مثلا الملابس، الايه؟ الملابس، السيارة معروف موديل كذا خلاص ليش في اشكال، لكن الملابس ممكن تكون لها موديل لكن المقاسات تختلف، حتى لو كان المقاس هذا كذا كذا لكن قد يختلف من شركة الى اخرى، هذا اسمه بيع عين، هي ليست عندي الان، فقلت بكم تشتريها؟ قال أشتري منك بعشرة، فبعت واشتريت قبل أن أمتلك السلعة، فصورتها صحيحة، قلت أنا أريد أن أشتري ملابس مواصفات كذا وكذا، قلت لا بأس، طب بكم؟ لا أنا لا أبيع حتى أمتلك، فذهبت فاشتريت فأتيت، فقلت هذا ما تريد؟ نعم، هذا بعشرة، فما الذي جرى؟ بعت ما أملك، وما أتممت عملية البيع إلا بعدما امتلك. إذا عندنا محظوران، إذا انتفيا صح البيع. واحد، إن كان المبيع عينا فلا يحل إتمام البيع إلا إذا امتلك. والثانية، إذا خرج المبيع من كونه عينا صح البيع. الصورة التي ذكرناها، تريد أن تشتري ملابس للبنت ليس معها مال، ذهبت معها فقالت أريد أشتري هذا وهذا وهذا، هي تاجرة، هي تتاجر بالفعل. والثانية تحتاج إلى هذا لكن معها مال ولا تفكر أبدا لا في قرض ولا في غيره، والثانية لا تقرض لكن تبيع وتشتري، فذهبت واشترت لها هذا، وبعدما اشترت اتفق على السعر، أبيع لك هذه بكذا، فاتفقت ورضيت فباعت. صورة البيع صحيح، صورة البيع صحيح، فإنها لم تبع إلا بعد الامتلاك ولم تبع عينا، إنما باعت باعت. خرج الأمر نعم. الشيء الثاني، لا تبع ما ليس عندك، عملية البيع ما تم، إذا لست ملزما بشرائها، خلاص الاتفاق حتى يصح البيع، حتى يصح البيع ألا ألزم بماذا؟ بشرائها. شرط الجزاء، شرط الجزاء موجود، نعم شرط الجزاء موجود، احنا لا نتفق على السعر حتى لا نبيع من عندي، لكن انا ساشتري هذه لك خلاص، وانا لا احتاجها الان، قد استخدم مالي في غير هذا. طيب ان جئت بالمواصفات التي تريد تغرم كذا لا بأس، لكن كما قلت العملية برمتها بها شبهات، العملية برمتها بها والبعد عنها أكبر. نعم القاعدة، الغنم بالغرم، قاعدة عامة بالبيع والشراء، قاعدة عامة بالبيع والشراء. الغنم بالغرم هو يقول الذي يريد سيذهب إلى شراء سلعة لآخر، ما الغرم الذي سيتحمله ممكن؟ صح سؤال، هو لا يبيعه إلا بالتقسيط، فقد يغرم ألا يحصل مبلغه أو يتأخر في سداد الدين، صح ولا لا؟ هذا غرم متوقع. إذا كان بيع كاش اللي يخليه أصلا سمسرة، يبقى سمسرة ومقابل الغن معرض يغرم في السمسرة. لا يحل، هذا ربا، هذا ربا. طيب احنا نتوقف عند هذا، ولانه البيع بالتقسيط في سجال من اهل العلم، البيع بالتقسيط هل هو جائز ولا غير جائز، هذا سنمر قادما ان شاء الله عز وجل نذكره. يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اريد معرفة ما يجب علي ان اتعلم المولود بدءا من المولود حتى العقيق. اذا نزل، اذا استهل المولود استهل صارخا فالدعاء له بالبركة، الدعاء له بالبركة والتحنيك، أن تأتي بثمرة وتنضغها ثم تخرج مضغ الثمر وتحنك بإبهامك هذا أو بأصبعك حنك المولود ثم الدعاء. أما الإقامة والأذان فهذا حديث فيه ضعيف، حديث فيه ضعيف، أن تؤذن في أذن اليسرى اليمنى وتقيم في اليسرى، فهذا حديث فيه ضعيف. ومن قال من أهل العلم بجواز العمل بحديث ضعيف في ضال الأعمال فيجوز أن يفعل هذا، صحيح عدمه. الدعاء ثم الحلق في اليوم السابع والتصدق بميزان الشعر بالفضة ليس بالذهب بالفضة والعقيق أن يذبح عنه وكل غلام مرهون بعقيقه يعف عنه يوم السابع. العقيقة سنة محددة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سن ذكر مدة وذكر علة ذكر مدة ذكر علة قال كل غلام مرهون العلم يعق عنه يوم سابع المدة فجعل أن أفضل مدة للذبح بعد السبع فإن فاتت فكل غلام مرهون ما كان غلاما خلاص طالما أنه غلام هذا على خلاف من أهل العلم على خلاف بين أهل العلم فإن كبر فلن أعلم في السنة أن أحدا عق عن نفسه بعدما كبر هذا لا أعلم في فرق شكل العقيقة يعني إذا كان ناعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين أم لحين يعني عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش إذا عن كل واحد منهما إيه كبش وقال في حديث آخر للغلام شاتان جنس الشياه ليس جنس الكبش الكبش واحد للذكر فإن انتقلنا إلى الشياه فشاتان للذكر المعز وشاه ولا تذبح إلا مسنة إلا إيه والمسنة من الضأن ما له سنة المسنة من الضأن ما له سنة أو ما يعرف في عرف الجزارين كسر السن سنين ترى لا سنة ما سيدكم شوية لا يعني اسألوا عن المسألة هل يجوز لولي الأمر أن يضيق على الناس شيئا في الفروج جعل الشرع لهم كاسعة ومسألة مش هينة فأنت اسأل هل يجوز لرجل أن يخرج عقيقته عن مولود له مهداء له من أخاه نعم لا بأس بالعقيقة لا بأس يعني إذا أهديت لك عقيقة تذبح عن ابنك لا بأس جاءت من صاحبك لا بأس والسنة أن تذبح وأن تستضيف الناس أن تستضيف الناس لا أن تخرج العقيقة إلى الناس لا الغرض أن يأتي الناس فيباركون ويدعون أي شيء الأصحاب والفقراء نعم زي إيه لا الشراء اللحم لا يغني عن فيه الذبح قلنا الذبح مراد الذبح ايه مراد يعني صلى الله عليه وسلم قال اريقوا عنه الدم فالذبح مراد ولذلك احنا بنقول ايه ممكن حد يقول انه طيب انا عندي ساعة اريد ان اتي بجاموس لا بأس خلاص لكن خالفت السنة في ايه في المذبوح وافقت السنة في الذبح وخالفت السنة في المذبوح تمام؟ نعم أما الذكر فلا خلاف فيه في الحلق أما الأنثى فلا أعلم فيه دليلا على التفرقة لأنه فيه عندنا حديث فيه أميطوا عنه الأذى أميطوا عنه الأذى والأذى متعلق بشعره سواء كان بشعر الذكر أو بشعر الأنثى لكن هذا من السنة يعني ما تركها لا يأخذ الختان الختان واجب على الإناث الختان واجب على الإناث من أهل العلم من قال مستحب ولم يقل واحد من أهل العلم سلفا أو خلفا ممن يعرف بالعلم أن الختان حرام لم يقع، والذي اخترع هذا الاختراع الله يرحمه بين يدي ربه، لكن لم يقل أحد من المعتبرين بهذا القول، قولان لأهل العلم الوجوب والاستحباب. مع ذلك ليس هناك قول ثالث، ومعنى أن لم يقل أحد من السلف بقول ثالث فلا يحل للخلف أن ينشئ قولا ثالثا، فإن من أنشأ قولا مخالفا لقول السلف فإنه يقول بأن الأمة كلها قد اجتمعت على ضلال، وهذا محال. خلاص؟ نعم. هذا استفادة، يعني أنا أقرضت رجلا مالا فأعطاني حلقة من الذهب أو أسورة من الذهب رهن، فهل يحل لي أن أجعل امرأتي تلبسها؟ لا، هذا انتفاع، هذا انتفاع. نعم. نعم، أنا كما قلت هذا محرم، هذا محرم كما قلت لك، أنه يجعل الرهن ضمانا بقاء مدة مدة، لأن المال، لأن السلف لا يحل هكذا، السلف والقرض لا يحل فيه المشاع في الوقت، ينبغي أن تكون المدة معلومة، فهم؟ يبقى الرهن عندي أعطاني قطعة أرض هي في حيازتي، خلاص، إما تحت يدي وإما عقدها في يدي، إما العقد في يدي إن أتت المدة أنت تدفع بيها، تزرعها تعمل أنت عايزه، لكن إذا جاءت المدة وخالفت فالعقد معي أبيعها كما أريد. هذا سورة الرهن. لا انتظر. لا، اقرضتك مالا فالجاموس رهن، خلاص كده الجاموس رهن. الجاموس رهن ازاي؟ تنتقلها عندي، صرت ملزما باكلها وشرابها، ما لا يصح رهن، لان رهن ضمان شيء استطيع ان انا ابيعه من غير الغرض، خلاص. ممكن تعطيني تكتب لي بيع وشراء في جاموس، لكن إذا تعطيني الجاموس أطعمها لا، خلاص صار انتفاع. لا، لأنه ابتدائي، هل المال الذي سأنفقه على طعامها وشرابها يساوي اللبن الذي سيخرج؟ لا، هذا لا يصح في الضمان. الله أعلم، إن شاء الله موعدنا. نعم. إذا لم يتم البيع يصح فيه التفاضل، بمعنى أنا ذهبت إلى رجل أقول أنا أشتري منك هذه بـ10، خلاص فابتدنا فكر، وأنا واقف أتى رجل فقال لا أنا أشتريها بـ9 كالمزاد أو بـ11 أو بكذا، يصح، ما في إشكال، وليس هذا لا تبع على بيع أخيك، ليس هذا، إنما لا تبع على بيع أخيك إذا تم البيع. ولا يحل لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، يعني ذهبت لخطبة فلانة من هذا البيت فقال أبوها اجعلني مدة أفكر، فهل يصح لي أن أتقدم؟ نعم يصح، حتى المفضلة، المرأة التي أسس النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطبني أبو جهم ومعاوية، يعني كلاهما خطبها، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة، فجعل خطيبا ثالثا، الأصل طالما أنه لم تتم الإيه الخطوة. إن شاء الله موعدنا يوم الجمعة القادم إن شاء الله عز وجل حتى نستأنف دروس جمعة صلاة الأذن الله عز وجل. الإيه اجعلها عندك يعني اسأل الله. جزاك الله خيرا.